الذي هو هدم الكعبة وبناءه، فإنها في قلوب هؤلاء العرب تعظيم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن البعض بسبب هدمها وبنائها. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل طبعا ليس فيه استلام، إنما استلام في الركن اليماني والركن الإيه الشامي اللي هو الحجر الأسود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قول: حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الأشعث عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو الجدر الذي يحيط بحجر إسماعيل. قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. يبقى العلة في هذا إن النفقة ما تمت فبقي جزء. والأمر الثاني وهو ارتفاع الباب وهو إلى الآن مرتفع بسبب لا يدخل فيه أي أحد. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية أي ما زال فيهم بعض النخوة من العادات فأخاف أن تنكر قلوبهم. كما قلنا العادة قد تكون غلابة وتغير العادة يؤدي إلى معظم أو كثير من الفتن، أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفاء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثة قومك بالكفر، أي ما زال الأمر في البداية، لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريش استقصرت بناءه وجعلت له خلفاء، يعني جعلت هذا المكان الذي في الخلف اللي هو حجر إسماعيل. قال أبو معوية: حدثنا هشام قال: خلفا يعني بابا، بابا للدخول. قال حدثنا بيان ابن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. قول: حدثنا بيان ابن عمرو وهو البخاري قال: حدثنا يزيد وهو يزيد بن هارون قال: حدثنا جرير بن حازم أبو النضر قال: حدثنا يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، أي ما كان من الخارج دخل، وألزقته بالأرض أي الباب، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا للداخل وبابا للخارج، فبلغت به أساس إبراهيم. قال: فذلك الذي حمل ابن الزبير له عبد الله لما كان أميرا للمؤمنين، وظل أمير المؤمنين حوالي 6 سنوات، كان على الحجاز والعراق، وبنو أمية كانوا في الشام، وكان هو الخليفة الرسمي، فلما قتل وسقط تولى بنو أمية وصار هم الخلفاء بعدهم. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال: هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها، أي من البيت إلى الحجر. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى.